وسبحان الله العظيم ثبت أن الرجال والنساء يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر القمري على مسار العالم العصبية تكون في قمتها. سبحان الله. ذلك أوصل النبي صلى الله عليه وسلم مسلم هذه الأيام. الله أكبر. الله الله. لأن دورة القمر في هذه الأيام تؤثر على الحالة النفسية للكون ده كله واحدة واحدة واحنا جزء من الكون. نعم. سبحان الله. فالأيام البيض اللي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. لماذا؟ لأن الإنسان في هذه الحالة يكون عاصم. الإنسان يراعي يقول ده في نص الشهر. ورجل كندي مسلم يقول لي أنا لاحظت من كده من 15 عام فأنا لاحظت يوم الأيام البيض كان لسه العيد من الأمريكية هو يقول لاحظت أن زوجتي تكون عصبية وأنا أكون عصبي معها. نعم. يعني فبدأنا نصوم وزوجته كان ليها مسلمة فبدأنا نصوم هذه الأيام وبعدين يثبت العلم الحديث منذ سنوات قليلة أن هذه الأيام يكون الإنسان في قمة عصبية فالمسلم يقول إيه الصالح يقول زوجتي ربما طب ممكن يكون عند أهلها مشكلة وهي مستحية وعندها خجلة تحكيم مش عايزة تعري إيه يعني سوءة أهلها أو غيره. نعم. أو أن الأولاد ضغطين عليها أو أن هي عندها شيء مستحية مني أن إيه أنا ضيقتها في شيء وهي من أدبها يعني لأن ليه رصيد عندها. فلما تضع أنت هذه الحالات كلها تصبر